هتقول شوية هتقول شوية هتقول شوية مش وقت أول ما تمشيش هتقول شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا رسول الله. تنوي اياه. يلا يا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم Oh! السلام. فات عليك النبي يا صاحبي. فلم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما What's up?